أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الخامس في النفقات. قال: لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. القول في نفقة الزوجة والكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق. عليكم السلام. والشرط اثنان: الأول أن يكون العقد دائما، أما إذا كانت منقطعة يعني متمتع بها فلا تجب نفقتها على الزوج إلا بالشرط، إذا شرطت عليه النفقة فتجب بسبب الشرط لا بالأصل. خلال هالمدة ما خلال هالمدة؟ إيه طبعا خلال. الثاني التمكين الكامل، مو فقط الزوجية بالعقد الدائم، لا، التمكين الكامل. إيه يعني أن تمكنه من نفسها من حيث الاستمتاع ومن حيث الوطء وإلى غير ذلك، وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا يخص موضعا ولا وقتا، يعني أن تسلم نفسها إليه للاستمتاع كيفما شاء. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين، فحينئذ ما حصل التمكين. التمكين أن لا تمانعه ولو على ظهر قتب، يقولون يعني على ظهر ناقة، إذا أرادها لا تقول له لا وفي أي وقت وفي أي مكان. قال: وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين، أنه لا بد من التمكين، وكما قلنا لكم أن لا تمانع ولو كانت على ظهر قتل، يعني بحيث على ظهر ناقة وطلب منها ذلك لا تمانع. ومن فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها صغيرا أو كبيرا، هذه لا يجوز وطؤها ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب. الاستمتاع بغير الوطء لا يرغب إليه في الغالب، وإنما الذي يرغب فيه وماذا؟ الوطء. أما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرا، قال الشيخ رحمه الله: لا نفقة لها. وفيه إشكال منشأه تحقق التمكين من طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق، صحيح وصغير لكن يتمكن من العلاج، يتمكن من الوطء، فحينئذ تجب نفقتها عليه وإن كان صغيرا. ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء. رتقاء تعرفونها؟ مغلقة، مكان الواط مغلق من الخلق. أو قرناء، وهي التي يقال عنها أيضا عفلاء. قرناء هي التي ينبت لها شيء يمنع من وطئها ويكون بمثابة القرن، تسمى قرناء. لم تسقط النفقة لإمكان الاستمتاع بما دون الوطي قبلا وظهور العذر فيه. هي معذورة، مريضة معذورة، فلا تسقط النفقة. ولو أنفق الزوج عظيم الآلة، عفوا، ولو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة منع من وطئها ولم تسقط النفقة. يعني شلون؟ يعني هذا الزوج الزوجة لا تتحمل الآلة التي لديه ضخمة، ففي هذه الحالة يمنع من وطئها، لأنه لو وطأها بهذه الآلة سوف يؤدي إلى فساد الموضع. الحالة تتأذى مثلا، طبعا تتأذى، بس في الحالة يعني كيف نعرف أنها تتأذى؟ هل يعني مجرد أنها مثلا ما تتحمل، مجرد الوطء ما تتحمل، يكون هناك وطء سابق يعني. ايه يعني بمجرد ان ايه اكو تجربة، يعني عظم الآلة مثلا بحيث هي ضعيفة على تحملها، لان النساء تختلف، واحدة تتحمل الآلة العظيمة واحدة ما تتحمل. ففي هذه الحالة لو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء. ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها. نفقتها لا تسقط لأنها سافرت بإذنه، سواء كان في واجب كالحج مثلا أو مندوب كالحج المستحب أو زيارة مثلا أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه كالحج الواجب ما تسقط النفقة. لأن الحج الواجب لا يتوقف على إذن الزوج، بينما المستحب يتوقف على إذنه. لما تروح عنه إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، والحج يجب بالاستطاعة، فإذا استطاعت الحج يجب عليها أن تحج حتى لو منعها زوجها. لا طاعة لزوجها في معصية الخالق عز وجل. أمر الله يقدم على أمره، طاعة المولى عز وجل تقدم على طاعة الزوج. قال وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه كالحج الواجب فنفقتها ماذا؟ ما تسقط. أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها. تروح حج مرة ثانية، قال لا تروحي، قالت لا أروح، وراحت تسقط نفقتها مثلا. إيه؟ ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم يأذن لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا لأن له فسخا. ولو استمرت مخالفة، استمرت في مخالفتها للزوج تحقق النشوز وسقطت النفقة. شوف، وأذكر أم سألتني سؤال هذا وقلت لك إن الفقهاء قالوا إذا حصل منها هذا ولم يتغير فحينئذ تسقط نفقتها لأنها تكون ناشز. قال ولو استمرت مخالفة تحقق النشوز وسقطت النفقة وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم، لو كانت مطلقة حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضاع، وكذا السكنى. وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ رحمه الله هي للحمل، وتظهر الفائدة في مسائل. لماذا نقول هي للحمل؟ نقول لأنها بائن، بائن، وبما أنها حامل، البائن لا عدة لها، لكن بما أنها حامل لا يجوز أن ماذا؟ أن تتزوج، فيجب عليه أن ينفق عليها إلى أن تضع حملها. فهذا هذه النفقة تكون بمن؟ لها أم للحمل؟ للحمل طبعا، لأن هي بائن ولا نفقة للبائن. بس شيخنا في الحالة تكون نفقتها كلمة وطلقها ركيانا. إيه؟ نعم. أن الحمل مثلا لا يحتاج مثلا إلى إيه، لكن ينفق عليها حتى الحمل يبقى في بطنها. كيف يعيش الحمل؟ يعيش من في أحشاء أمه، من يتغذى منها يعني. قال وتظهر الفائدة في مسائل، منها في الحر إذا تزوج أمة وشرط مولاها رق الولد، وفي العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد، وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها، وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة، بما أنها زوجة وامتثلت بشرط التمكين تجب نفقتها سواء كانت مسلمة أم كانت ذمية أم كانت أمة. وأما قدر النفقة فضابطه القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلاد. آلة الدهان مثل ويش يعني؟ كالمشط مثلا وما شابه ذلك. وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر، ومنهم من لم يقدر واقتصر على سد الخلة وهو أشبه. يعني ألا تكون جائعة يعني، يسد جوعها يعني. ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب، وإلا خدمت نفسها. لكن إذا من عادتها أنها صاحبة خدم حشام وكذا، فإذا طلقها الزوج أيضا يجب عليه أن يجعل لها خدما وحشما، يجعل لها خدم. وإذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم أو استيجارها أو الخدمة لها بنفسه وليس لها التخير، ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم لأن الاكتفاء يحصل بها. ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض، يخدمها مع المرض، هو الزوج يخدمها مع المرض نظرا إلى العرف. ويرجع في جنس المأدوم والملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد، وكذا في المسكن، ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج، لها الحق في ذلك. ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم، ان البرد شديد، الجو بارد، ما تحتاج الى ملابس عادية، بل تحتاج الى ملابس محشوة في حال ماذا يقظتها، واما في حال نومها فتحتاج الى لحاف من اجل ان يدفئها من البرد. ويرجع في جنسه الى عادة امثال المرأة، وتزاد اذا كانت من ذوي التجمل زيادة على ثياب البذلة ما يتجمل امثالها به. واما اللواحق فمسائل. الاولى، لو قالت انا اخدم نفسي ولي نفقة الخادم، لم تجب اجابتها، وما يحتاج به خادم، انا بخدم بس اعطني اجرة الخادم، لا تجب اجابتها. ولو بادرت بالخدمة من غير ابن لم يكن لها المطالبة، لان هذا هي تبرعت بخدمة نفسها. المسألة الثانية، الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين، فلو منعها وانقضى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم ولم يحكم بها، ولو دفع لها نفقة لمدة وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، يعني فضلت من النفقة شيء، أو أنفقت على نفسها من غيرها، من غير هذه النفقة، كانت ملكا لها. ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح. ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بكسوة لما يستقبل، لأن بالي صارت الكسوة هذه من قبل مدة ما خلها مثلا، فتحتاج الآن إلى تغيير. إيه؟ ولو سلم إليها نفقة لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف إلا نصيب يوم الطلاق، ما زال يخلف. وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقضي المدة المضروبة لها. المسألة الثالثة، إذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، العادة هكذا أن المرأة تأكل وتشرب مع زوجها وتشرب على العادة، لم يكن لها مطالبة بمدة مواكلته، خلاص هذه نفقتها، أكي تأكل وتشرب يا الزوج. ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه. صار واضح لا؟ يعني مجرد العقد يصير النفقة. نعم. تفريع على التمكين، لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين، بذلت التمكين يعني قالت انا مستعدة لان امكن نفسي له، لم تجب النفقة الا بعد اعلامه، بعد اعلام من؟ ووصوله او وكيله وتسلمها، ولو اعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد، ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله. ولو ارتدت سقطت النفقة، ولو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت، وليس كذلك الأولى، لأن بالنشوز خرجت عن قبضه، أي لأنها بالنشوز خرجت عن قبضه أي عن قبضته عما كانت في يده، فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه. المسألة الرابعة، إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما، معناتها يا كامل كل يوم ودوا الإهرات، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت، ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل. وقال الشيخ ينفق لأن النفقة للولد. فرعا على قوله رحمه الله، إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد، وكذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها، ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد. الخامسة، قال الشيخ رحمه الله، نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا، ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه. يعني خلص. وقال آخرون، تجب في ذمته ولو قيل تلزم السيدة لوقوع العقد بإذنه كان حسنا. قال رحمه الله، ولو كان مكاتبا، يعني لو كان العبد مكاتبا لم تجب نفقة ولده من زوجته، وتلزمه نفقة الولد من أمته لأنه ماله، ولو تحرر منه شيء كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه. ايش قد اللي تحرر؟ فالنفقة تكون عليه بمقدار ما تحرر منه. صار واضح ولا؟ المسألة سبع وأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ويحكم عليه بالبينونة تدينا له بإقراره، يدان بإقراره، ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية. المسألة السابعة، إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها. لماذا؟ قال لأن قضاء الدين مما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع. المسألة الثامنة، نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقته معاوضة وتثبت في الذمة، لأن نفقته معاوضة وتثبت في الذمة. القول في نفقة الأقارب، والكلام في من ينفق عليه وكيفية الإنفاق واللواحق. من ينفق عليه؟ قال: تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا، يعني تجب للأولاد على الأبوين وتجب للأبوين على الأولاد. نعم. وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتين تردد، أظهره الوجوب لأن نسق عليهم شنو؟ آباء، يعني في الحالة أبناء. نعم. ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب. إذن النفقة تجب للآباء وتجب للأبناء، أما الأعمام الأخوال الأخوة لا، لكن تستحب. وتتأكد في الوارث منهم. كيفية الإنفاق؟ قال: ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر، أن يكون فقيرا. وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، مو بس فقير، فقير ومسكين كله عليل مريض ما يقدر يشتغل، لأن النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر على سدها، فهو كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا نقصان الحكم مع الفقر والعجز، وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا. تجب فينا. وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى. ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فإن فضل شيء فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. تروح تحط الأجانب وأبوك مسكين ما حد إليه، وأمك ما حد لها، أو أولادك ما حد إليهم. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما. ملابس الشتاء تختلف عن ملابس الصيف. ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له، والمراد بالإعفاف أن يصيره ذا عفة بأن يهيئ له مستمتعا بأن يزوجه أو يعطيه مهرا يتزوج. قال: ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له وينفق على أبيه دون أولاده، لأنهم إخوة المنفق، وينفق على ولده وأولاده لأنهم أولاد. ولا تقضى نفقة الأقارب، لأنها مواساة لسد الخلة، فلا تستقر في الذمة ولو قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء. تزوج من تجب نفقة. وتشتمل اللواحق على مسائل. الأولى، قال: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى أبي الأب وإن على، لأنه أب. ولو عدمت الآباء فعلى أم الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها وإن علوا. قال: الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يشتركون في الإنفاق. الثانية إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كان فيه سواء. وكذا لو كان ابنا وأبا أو كان وكذا لو كان ابنا وأبا ولو كان أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب. المسألة الثالثة لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده، ولو كان له ابن وأب موسران كانت نفقته عليهما بالسوية. المسألة الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم فإن امتنع حبسه، يعني مو راضي يدفع النفقة الواجبة، فإن امتنع بعد ذلك حبسه الحاكم. وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة، وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه لأن حق النفقة كالدين. القول في نفقة المملوك، قال تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة، أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما من خاصه أو من كسبهما، ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب قدر الكفاية من إطعام وإدام وكسوى. ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده، ولو امتنع عن الإنفاق أجبر على بيعه أو الإنفاق، يا أنه ينفق عليه أو يجبر على شنو؟ على بيعه. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد. القن معروف شنو؟ الذي لم يتحرر منه شيء يسمى قن، والمدبر هو الذي قاله مولاه أنت حروف بالوفاتي، وأم الولد هي التي أحسنت. ويجوز أن يخارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبة، يخارجه يعني يجعل له شنو؟ إيه ضريبة يعني من الخرج أو الخراج. شلون؟ إيه. ويجوز أن يخارج المملوك يجعل عليه ضريبة بأن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام. ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى. وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة سواء كانت مأكولة أو لم تكن، والواجب القيام بما تحتاج إليه، فإن اجتزت بالرعي وإلا علفها، هو يعلفها بنفسه، فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الإنفاق. وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها قدر كفايته، ولو اجتزي بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن. إذا مر بذبح فقره. إذا كان شخص ما يقدر فالحق أنا بقوة. الحاكم الشرعي قد يجبره. قال وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها قدر كفايته، ولو اجتزي بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن. إلى هنا نكون قد انتهينا من قراءة الجزء الثاني. من شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن محمد الحسن الحلي. فإلى روحي وأرواح موتانا وموتاكم وموتى جميع العلماء والسادات والسامعين والمؤمنين والمؤمنات وجه الجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد.